بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا. أو باب أهل الزكاة، عندي باب أهل الزكاة، عندي باب أهل الزكاة. أي طيب. الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. والمساكين، يجدون أكثرها أو نصفها. والعاملون عليها، وهم جباتها وحفاظها. الرابع، المؤلفة قلوبهم ممن لا يرجى إسلامه أو كف شره، أو ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس، الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. السادس، الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع، في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن، ابن السبيل، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن الأفضل أن يفرق الإنسان زكاة ماله بنفسه، وسبب ذلك أحمد لأنه أشد طمأنينة، وأيضا أبلغ من هذا ليشعر نفسه بالعبادة، يعني الزكاة عبادة، لأجل أن يشعر نفسه بالعبادة يباشر ذلك بنفسه. لكن يجوز التوكيل، يجوز التوكيل كما سبق في بالنسبة للزكاة في إحصائها وفي دفعها. طيب، أيضا سبق لنا أن الزكاة الأصل أنها تخرج في بلد المال، في بلد المال يخرجها في بلد المال. ما دليل ذلك يا عبد الله وتعليله؟ نعم في قرائهم، وأيضا أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، وأيضا نعم عبد الله، نعم أنا فيها دفع للتهمة، لأنهم إذا لو أن الأغنياء نقلوا زكاتهم إلى خارج البلد فربما اتهموا بأنهم لا يخرجون الزكاة. وأيضا نعم أنها نقلها سبب لإيش؟ حدوث الشحناء والبغضاء. طيب، يجوز أن تنقل على كلام المؤلف إلى ما تقصر فيه الصلاة دون مسافة القصر، ولا يجوز فوق مسافة القصر. لماذا إبراهيم؟ يعني يجوز نقلها دون المسافة، لا ما فوق المسافة. لا المؤلف يقول يجوز نقلها إلى ما لا تقصر فيه الصلاة، لأن ما لا تقصر فيه الصلاة في حكم الحاضر، بدليل أنه لا يترخص برخص السفر. أما ما فوق المسافة فلا يجزئ أو فلا يجوز، لا يجوز لحديث معاذ السابق. لكن لو فعل أجزأت مع الإثم. والقول الثاني جواز نقلها إذا كان هناك مصلحة أو كان هناك حاجة، يجوز نقلها للمصلحة والحاجة. طيب، إذا كان المؤلف استثنى مسألة، قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه، أقرب البلاد إليه، لأن الأقربين أولى بالمعروف. والقول الثاني أنه يفرقها حيث شاء قياسا على المحادة. أيضا سبق لنا تعجيل الزكاة، ما حكم تعجيل الزكاة نايف؟ نعم، المؤلف يرى أنها يجوز تعجيلها لحولين فقط ولا يستحب. ما الدليل على التعجيل؟ ما يصلح الصحابة كذا أو في الاختبارات لما روي عن بعض الصحابة، أكيد أي مسألة يقول بعض الناس يقول ما حكم كذا، اختلف العلماء، يقول ما جاء ولما روي عن بعض الصحابة. أنت تفتش تسدد في أي مسألة خلافية فيها ماذا عن بعض الصحابة، ما يصلح. في حديث من ابن عباس يوم لما قيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فهي علي ومثلها، لكن يقول لي حولين فقط ولا يستحب ذلك. طيب، وهذه مسألة مسألة تعجيل الزكاة اختلف العلماء فيها، يعني تعجيل الزكاة جائز، لكن اختلف العلماء رحمه الله في التعجيل، هل يجوز لأكثر من حولين أو لحولين أو أنه يجوز لحول واحد فقط؟ اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إنه يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من حولين، يعني لثلاثة وأربعة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا لإطلاق النصوص الواردة في التعجيل. والقول الثاني أنه يجوز تعجيلها لحول فقط، سنة واحدة فقط، قالوا لأن النص لم يرد بتعجيلها بأكثر من حول فيقتصر على ما ورد. والقول الثالث جواز تعجيلها لحولين فقط، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما العباس فهي علي ومثلها، هي علي ومثلها، قال وهذا دليل على التعجيل. ولكن هذا الاستدلال محل نظر، لأن معنى الحديث أن العباس رضي الله عنه لما كان ظاهر منعه الاحتماء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقربه منه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضاعف عليه الغرم. وأيضا يعني استدل بالحديث لو كان العباس قد عجل صدقته أو زكاته لقال للسعات حينما منع إني قد عجلت زكاتي أو إني أخرجتها، ولم يصح أن يوصف بماذا؟ بمنع، ولهذا في الحديث منع العباس. وأيضا استدلوا بما في المسند لإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ولأن من جهة النظر ولأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة، أن التعجيل من مصلحة أهل الزكاة فجاز للمصلحة. وأيضا من الأدلة قالوا إنه تقديم للمال الذي وجد سبب وجوبه، فهو تقديم بعد سبب الوجوب على شرط الوجوب، وهذا متحقق في الحولين كتحققه في الحول، يعني كما أنه يجوز، وهذا رد على من أجاز الحول فقط، يقول أن تقديم الشيء على شرطه بعد سبب وجوبه جائز، وهذا كما يتحقق في الحول يتحقق في الحولين. فهذا كلام العلماء في مسألة تعجيل الزكاة، والأحوط أن لا يعجل أكثر من سنتين، لأن التعجيل قد يطرأ عليه اختلاف الحال كما سيأتي. طيب، هذه مسألة. مسألة الثانية فيما يتعلق بالتعجيل، الإنسان إذا عجل زكاته فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون عنده أو ما عنده أقل من النصاب فلا يجزئ، لأن الزكاة هنا لم تجب عليه، وهو تقديم للشيء على سبب وجوبه، وتقديم الشيء على سبب وجوبه لا غنى. والحال الثاني أن يكون عنده أكثر من النصاب فعجل زكاة حولين فجاز، كما لو كان عنده مثلا 80 شاة فأخرج شاتين لحولين فإنه يجوز، لأن الموجود عنده ماذا؟ أكثر من النصاب. واضح؟ طيب، الحال الثالثة أن يكون ما عنده قدر النصاب فقط، قدر النصاب فقط، كما لو كان عنده 40 شاتا، فعجل شاتين لحولين، عنده 40 شاتا فأخرج شاتين لحولين، فهل يجزئ أو لا؟ نقول فيه تفصيل. إن كان المعجل من غير النصاب جاز لبقاء النصاب كاملا، وإن أخرج شاتا من النصاب وشاتا من غير النصاب أجزأ عن الحول الأول فقط ولم يجزئ عن الثاني، لأن النصاب إيش نقص. فإنسان عنده 40 شاتا أراد أن يتعجل زكاته حولين، أخرج من غير النصاب، نقول نصاب الآن 40 تام، إن أخرج من النصاب يجزئ عن حول واحد فقط، لأن الآن 40 إذا أخرج عن حول صار 39 نقص، فيكون قد تعجل الشيء قبل سبب وجوبه، فلا يصح. وعليه إذا أخرج شاتا منه وشاتا من غيره، شاتا منه وشاتا من غيره، أجزأ عن الحول الأول إيش فقط، وأما الحول الثاني فلا يجزي عنه، لأن يعني إذا أخرج شات صار 39 فلم يجزي عن الحول الثاني. طيب، إن أخرج شاتين من هذا النصاب لم يجزي دع عن الحول الأول ولا عن الحول الثاني، وينقطع الحول، ينقطع الحول، وذلك لأن ما عجله كان سابقا على كمال النصاب فلا يجزئ. إذن هذه أحوال ماذا؟ تعجيل الزكاة، هذه مسألة. المسألة الثالثة، إذا عجل زكاة نصاب، إذا عجل الإنسان زكاة نصاب فلا يخلو أيضا من أربع حالات. الحال الأولى أن لا يتغير الحال بحيث يبقى النصاب إلى تمام الحول فيجزئ، لأن الزكاة حينئذ وقعت موقعها، كما لو كان عنده 60 شاتا فعجل شات وحوله فيه رمضان وبقي النصاب على ما هو عليه إلى رمضان فيجزئ. الحال الثانية أن ينقص النصاب بقدر ما عجل فقط، أن ينقص النصاب بقدر ما عجل فقط، كما لو كان عنده 40 شاتا حمك الله فعجل واحدة، يعني أخرج منها واحدة وبقيت 39 إلى تمام الحول، ففي هذا الحال يجزئ، لأن ما عجله في حكم الموجود، لأن ما عجله في حكم الموجود. واضح؟ هذا أقول لها يأخذونها، لأن ما عجله في حكم الموجود. الحال الثالثة أن ينقص النصاب أكثر مما عجل، كما لو كان عنده 40 شاتا فعجل فأخرج شاتا واحدة ثم تلفت أخرى فلا يجزئ، لأن المال نقص بذلك عن كونه سببا لوجوب الزكاة. الحال الرابعة، طيب، فإن زاد هذا الناقص، فإن زاد بعد ذلك بنتاج أو شراء ما يتمم به النصاب فإنه يستأنف الحول، يستأنف الحول من حين كمال النصاب ولم يجزئ ما عجل. مثاله إنسان مثلا زكاته ماله في رمضان فأخرج في شعبان تعجل، نعم تعجل الزكاة قبل 6 أشهر أو 7 أشهر، أخرج شاتا كما الآن عنده بقي 39 يجزئ، لأن ما أخرج في حكم الموجود، لكن ماتت ثانية هنا كأن النصاب انقطع، انقطع النصاب في أثناء الحول، فإن كمل النصاب استأنف الحول، يعني كما مر بنا من شرط وجوب الزكاة أولا حول الحول، وثاني ملك النصاب، ولا بد أن يتم النصاب كاملا في جميع الحول، فلو نقص في أثناء الحول استأنف. طيب، الحال الرابعة أن يزيد النصاب عند تمام الحول، أن يزيد النصاب عند تمام الحول، فيجب حينئذ أن يحتسب الزيادة، يجب أن يحتسب الزيادة، كما لو كان عنده 100 شاة فعجل شاتين، يعني أخرج شاتين، ثم عند الحول نتجت سخلة فيلزمه شاة إيش ثالثة، يلزمه شاة ثالثة، يعني 201 فيها كم؟ 3 121 يعني 201 201 شاتين، يعني عنده 100 شات فعجل شاتين لسنتين، فعجل شات ثم نتجت واحدة زاد، فيجب عند الحول أن يحتسب تلزمه شات ثالثة، لأن المعجل في منزلة الموجود، في منزلة الموجود، واضح؟ إذا مثلا إنسان عنده 100 شات كم فيها؟ شاتان، عجلها قبل رمضان، حوله في رمضان وعجلها قبل رمضان مثلا بثلاثة أشهر 4 أشهر، لما جاء رمضان قبل رمضان نتجت سخلة صارت الآن 201، لأن المعجل في حكم موجود، 201 كم فيها؟ 3 شيات، إذن يجب يحتسب الزيادة فيخرج يخرج شاتا. طيب، مثال آخر، عجل عن 200 درهم 5 دراهم، 5 دراهم يعني مال تجارة، عنده 100 درهم فعجل 5 دراهم، وبعد شهرين أو 3 ربح، إنسان عنده 100 درهم وحول زكاة مثلا في رمضان وقبل رمضان ب6 أشهر أخرج 5 دراهم عن 200، وفي أول رمضان أو قبل رمضان ربح 100 درهم، يجب أن يحتسب هذه الزيادة، واضح؟ طيب، إذن الإنسان إذا أخرج عجل ثم تغيرت الحال بالنسبة، يعني الأول شوف تغير حال بالنسبة، هذا بالنسبة للنصاب. طيب، المسألة كم؟ الرابعة، إذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها، أنتم تبون هذه ولا نمشي؟ طيب، نقول إذا عجل الزكاة إذا عجل الزكاة المعجلة أو إذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها فلا يخلو أيضا من 4 أقسام. الإنسان مثل عجل زكاته ودفعه إلى شخص مستحق، قال خذ هذه الشاة، خذ هذه الدراهم، فلا يخلو من 4 حالات أو 4 أقسام. القسم الأول أن لا تتغير الحال، يعني حال الدافع وحال المدفوع، فيقع المدفوع موقعه ويجزئ كما لو دفعها بعد الوجوب. والحال الثاني، الثانية، أن تتغير حال الآخذ، تغير حال الآخذ بأن يموت قبل الحول أو يرتد أو يستغني فتجزئ على القول الراجح، لأنه أداها إلى مستحقها، أدى إلى مستحقها، فلم يمنع تغير حاله من الإجزاء كما لو استغنى بها، لو أفضل أنه استغنى بهذه الزكاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها في هذه الصورة لا تجزئ اعتبارا بماذا؟ بالمآل، ولكن هذا القول ضعيف والصواب إجزاؤها. طيب، القسم الثالث أو الحل الثالث، الحين أنتم قسم ولا قسم؟ القسم الثالث أن تتغير حال رب المال بموت أو ردة أو تلف الإنصاب، فحينئذ يتبين أن المخرج ليس زكاة، لانقطاع الوجوب بماذا؟ بالردة والموت وتلف النصاب. إنسان مثلا زكاته في رمضان وتعجل وقبل رمضان بأربعة أشهر مات، تبين أن المخرج ليس زكاة. لماذا ليس زكاة؟ لانقطاع الوجوب بالموت، ارتد والعياذ بالله. أيضا تلف النصاب، يعني تعجل شاة عنده 24 وتعجل شاة وقبل الحول الذي تجب به الزكاة مات القطيع، تبين أيضا أن المعجل ليس زكاة لانقطاع الوجوب. ولكن هنا هل يرجع رب المال على من تعجل له، يعني من دفع إليه متعجلا، يعني هل يرجع المعجل بشيء مما عجله أو لا؟ قال الفقهاء لا رجوع لمعجل بشيء مما تعجله أو عجله، لا رجوع لمعجل بشيء مما عجله، إلا أنه مستثنى من ذلك. قالوا إلا ما كان في يد ساع، في يد ساع عند تلف النصاب فله ماذا؟ الرجوع. فأما ما قبضه الفقير فلا يرجع به، سواء كان الدافع هو رب المال أو الساعي، وسواء أعلمه أنها زكاة أم لم يعلمه، لأن الفقير بقبضها ملكها ملكا مستحقا فلا رجوع. إذن لو أن شخصا مثلا عنده 40 شاة فعجل الزكاة لشخص فقير وأعطاه هذه الشاة، ثم بعد يومين أو ثلاثة تلف النصاب، تبين أن المعجل ليس زكاة. يعني حقيقة الأمر نعتبر الإجزاء وعدمه عند حولان الحول، هل يرجع رب المال على من دفع إليه؟ نقول لا رجوع، لأنه ملكه أو قبضه قبضا شرعيا مستحقا من قبل الشرع، فملكه بذلك فليس له حق الرجوع. إلا ما كان في يدي الساعي، قالوا لأن ما بدي الساعي إلى الآن لم يصل إلى الفقير فله أن يرجع عليه. طيب، القسم الرابع أن تتغير حالهما، يعني حال الدافع وحال المدفوع إليه، حال الدافع وحال المدفوع إليه، فهذا حكم القسم الثالث، بمعنى أنه تبين أن المخرج ليس زكاة. فهذه إيش أقسام؟ من دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها، إذا من دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها ثم تغير، فعلى أقسام. القسم الأول أن تبقى الحال على ما هي عليه فيجزي، الثاني أن تتغير حال الآخذ فيجزي، والحال الثالثة أن تتغير حال الدافع فلا يجزي، لأنه تبين أن المخرج ليس زكاة. والقسم الرابع أن تتغير حالهما معا، ففي هذه الحال نقول هي كالقسم ماذا؟ كالقسم الثالث. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة، أو باب أهل الزكاة ثمانية. ها؟ إيش؟ كان من بلدي. لا أخذنا أخرج الزكاة. إيه؟ بعد الأذان. إيه؟ قل ما سمعت. بعض الناس ينفي. تجد دكان تقول فيه مثل عندك مثل ميكروفون هذا، يقول ما يجي. كل ما عندي لا تقول ما يجي. وأنت كل ما حضرت لا تقول ما شرحنا. قلنا يا شيخ يجوز التحذير، وقلنا قبل إذا خاف الساعة لا يجوز التحذير. شلون؟ ده التأخير هذا. الأصل وجوب شفع الزكاة، إما أن يخرجها عند تمام الحول وهذا هو الواجب، وإما أن يقدم وإما أن يؤخر. إخراجها عند حولان الحول هو الواجب، تأخيرها محرم إلا لضرر، تقديمها رخصة. لا، هو يأخر مثلا إذا خشي عود الساعي، مثلا الساعات يأتون مثلا في أول محرم وزكاته مثلا قبل المحرم بشهرين، له أن يؤخر إذا خشي أن الساعي يرجع عليه. الآن إذا قدم سنتين جاء بعد سنة الساعي وقال آت الزكاة وهو مقيم. إيه. شلون؟ إذا قدم وأتاه الساعي بعد سنة وقبل. خلاص ما أقول يجزئ بها. لكن الفقهاء رحمه الله يقول لمن أخذ منه الساعي زيادة عن واجب أن يعتد بها من قابل. أي نعم. يعني مثل أن الساعي مثلا أخذ منه زكاة وأخرج زكاته ثم جاء الساعي وأخذ منه، يقول لمن أخذ منه الساعي زيادة عن الواجب أن يعتد بها من قابل، لكن بشرط أن ينوي حال دفعها إلى الساعي أنها زكاة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله ما أخذ باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به. ما أخذ باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل فإنه يعتد به، لكن مسألة دفع الزكاة يعني نية الضرائب التي تؤخذ هذا ما يجوز. يسأل بعض الدول تؤخذ منهم ضرائب أو رسوم أو ما أشبه ذلك فيعتدون بها على أنها إيش؟ زكاة. وهذا لا يعني لأنه لم يؤخذ باسم الزكاة، وهذا هو الفرق. حتى لو كان يؤخذ مثلا ميزانية الدولة العامة، يعني أفرض مثل بلد فقير، بلد من أفقر البلدان، يأخذ ضرائب وينفق هذه الضرائب على مصالح الفقراء، يعني حتى قلنا يجوز صرفها في المصالح العامة، لا يجوز أن تحتسبها من الزكاة لأنها لم تؤخذ باسم الزكاة ولو نوى. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله ما أخذ باسم الزكاة، شف باسم الزكاة يعني أنه زكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به، وإلا فلا. شن تعديل؟ كيف؟ لا ما لا لا، قد يرى ولي الأمر مثلا حالة من الأحوال، يعني يفرض مثلا أن في حال جهاد ويحتاج البلد إلى سلاح وليس عند الإمام مثلا ما يشتري به سلاحا، فأمر بتعجيل الزكاة، قال الناس عجلوا زكاة أموالكم، اللي من زكاته حالة فليدفع ومن زكاته مؤجلة فليعجل. يقول هذا نعم، وقد يجب عليهم في هذه الحال، قد يجب عليهم إذا لم يكن عليهم ضرر. فمسألة تعجيل الزكاة الإنسان ينظر إلى المصلحة، الأصل يعني الإنسان يبقي حوله على ما هو عليه، يعني تعجيل الزكاة يترتب عليه أحكام كما تغير الحال وتغير حال الدافع حال الآخذ، وربما تلف النصاب وربما زيادة النصاب، وبعض الناس يعني يغفل، خصوصا التجار حينما يعجلون يغفلون عن مسألة احتساب الزيادة، احتساب الزيادة، والزيادة ليست هينة، يعني التجار ربما يعني في خلال 4 أشهر 5 أشهر يربحون ملايين. هذا مثل رجل من التجار زكاته مثلا في رمضان وأخرجها قبل سنة في المحرم، لما جاء رمضان قال أنا أخرجت زكاتي، وإذا هو بين المحرم وبين رمضان قد كسب مليار، ها يعني معناه ذا المليار ما فيه زكاة. هذه يعني ينبغي أن يحتاط لها. والزكاة حقيقة يعني مسائلها ودقائق مسائلها تشبه مسائل البيوع، تشبه مسائل البيع، والناس بحاجة ماسة. يعني هنا نوعان من من من من الأبواب الفقهية بحاجة إلى مزيد بحث وعناية، يعني الناس أكثر عنادهم في مسائل الحج وفي مسائل مثل الصيام، وهذه واضحة والنصوص فيها كثيرة، لكن في مسألتان مهمتان، وهي مسألة أول مسألة الزكاة، وثاني مسألة الأوقاف. الأوقاف تحتاج حقيقة إلى إيش؟ عناية وتحذير، نظرا لي يعني تعطل كثير من الأوقاف الآن، و يعني فقدانها، فتحتاج يعني مسائل. ها البيوع ليس لها حصر، بس البيوع كل شيء بيوع. نعم الشيخ الإسلام رحمه الله يقول يجزئ إخراج القيمة في جميع الزكاة. المذهب أن مثلا زكاة الحبوب والثمار تخرج من عينه، من العين، يعني عندك ثمار تخرج الثمر، لكن يعني الفقهاء يرون هذا إلا في عروض التجارة، قال يخرج كما سبق لنا يخرج إيش؟ القيمة. والشيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز إخراج القيمة في جميع الزكاة إلا ما ورد النص بتعيينه صدقة الفطر. أما مثل زكاة المواشي وزكاة الحبوب والثمار وزكاة التجارة فيجزئ وإخراج القيمة بقيمة، بل إخراج القيمة أنفع، إخراج القيمة أنفع للفقير. يعني الفقير مثلا حبوب وثمار عندك مثلا شعير وبر، الفقير كونك تعطيه مثل هذا قد لا ينتفع، قد تكون له حاجة أخرى. فالمال المال حقيقة يعني النقد أنفع. طيب يقول رحمه الله ما سؤال درس، طيب نتركه بجانب. يقول باب أهل الزكاة ثمانية، يعني ثمانية أصناف، وهذا الحصر أهل الزكاة ثمانية دل عليه النص، وهو قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فتولى سبحانه وتعالى قسم المستحق قسم الصدقات بنفسه، ولم يكل هذا الأمر لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. ثم بيّن سبحانه وتعالى في آخر الآية أن هذا القسم صادر عن علم وحكمة، والله عليم حكيم. يقول ثمانية، وعلم من قوله رحمه الله أهل الزكاة ثمانية أنه لا يجوز صرفها في غير هذه الأنواع الثمانية، في هذه الأنواع الثمانية، لأن الله عز وجل قال إنما، وإنما تدل على إيش؟ على الحصر، خلافا لما نحاه كثير من المتأخرين في زمننا من جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، استدلالا بقوله عز وجل وفي سبيل الله، قالوا وسبيل الله أي طريقه، فكل ما يوصل إلى الله فيجوز صرف الزكاة فيه أو إليه. ولكن هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى قول ضعيف، وذلك لأن سبيل الله له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام لسبيل الله أي الطريق الموصل إلى الله، فكل طريق يوصل إلى الله فهو من سبيل الله، فيدخل بناء المساجد، إصلاح الطرق، طبع الكتب، الدعوة إلى الله إلى غير ذلك. والنوع الثاني سبيل خاص، وهو خصوص الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وهذا هو المتعين أن يكون المراد ماذا بسبيل الله أي الجهاد، وذلك لأنه لو كان المراد في سبيل الله العام لم يكن لهذا الحصر فائدة، لم يكن لهذا الحصر فائدة، ولا قلنا ادفع الزكاة في كل ما يقرب إلى الله، كل قربة ادفع الزكاة إليها. وأيضا لو قيل بجواز دفع الزكاة في المصالح العامة لكان الناس يبذلونها في المصالح العامة من بناء المساجد وينصرفون عن دفعها للفقراء. يعني لو قلت للإنسان لو لأن الناس لو علموا مثلا أو قيلهم بجواز جعل الزكاة في بناء مسجد، فالغني أحب إليه أن يبني مسجدا من أن يعطي فقراء، لأن الفقراء إذا أعطاهم إيش أنفقوا هذا المال وانتهى، وأما المسجد فأجره باقي، وحينئذ ينصرف الناس عن دفعها إلى الفقراء والمساكين وإلى آخره إلى صرفها في المصالح العامة. طيب يقول ثمانية، الأول الفقراء، وبدأ بهم المؤلف رحمه الله كما بدأ الله عز وجل بهم في الآية، أبدأوا بما بدأ الله به، ولأن الفقراء أشد حاجة من المساكين، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وقوله الفقراء جمع فقير، والفقر بمعنى الخلو، وهو مطابق للقفر، يعني القفر هو المكان الخالي يطابقه في الاشتقاق الأوسط، لأنه اتفق في الحروف دون الترتيب، شوف قفر فقر اتفاق في الحروف لكن دون الترتيب، هذا يسمى اشتقاقا أوسطا، اشتقاق الأوسط. إذن نقول الفقر هو المكان أو القفر هو المكان الخالي، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهم من لا يجدون شيئا، يعني الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجدون بعض الكفاية دون النصف، فهذا هو الفرق بينه وبين المسكين. فعندنا الآن فقير ومسكين. الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. فإذا كانت كفايته في السنة مثلا عشرة مثلا كفايته 20,000 لا يجد سوى 5,000 هذا يسمى فقيرا. أما المسكين فهو الذي يجد فوق نصف الكفاية دون كمال الكفاية، دون الكفاية، كفايته 20 يجد مثلا 10, 11, 12 هذا يسمى مسكينا. ولهذا قال المؤلف وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، أكثر من نصفها. فعندنا الآن 20,000 من يجد 10 مسكين، من يجد دونها فقير، من يجد أكثر أيضا مسكين. نعم. طيب إذن هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين، أن الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، وأما المسكين فهو من يجد نصفها أو فوقها دون الكفاية. وقوله المسكين، ولهذا المسكين مأخوذ من المسكنة، وهي الذل والخضوع، والذل والخضوع لا يقتضي الخلو، لا يقتضي الخلو، بل يقتضي أن الحاجة أسكنته وأذلته، لكن هذا لا يمنع أن يكون في يده شيء. يقول الفقراء نعم، والمساكين أو نصفها. طيب ماذا يعطى الفقير والمسكين؟ يقول يعطى كفايته، الفقير والمسكين يعطى كفايته. والمراد بالكفاية هنا بحسب الظن والتقدير لا بحسب الواقع، يعني يعطى كفايته بحسب الظن والتقدير لا بحسب الواقع، لأنه لو اعتبرنا بحسب الواقع لشق، لأن ما نعطيه ربما بحسب الواقع لا يكفي، قد يصاب بحوادث وأمراض ينفذ ما أعطيناه في شهر أو شهرين، وربما يزيد ما أعطيناه على كفايته. إذن نقول المراد بالكفاية يعني أن الفقير والمسكين يعطيان إيش كفايتهما بحسب الظن. فإذا قال مثلا مثل هذا الرجل يقول يكفيه مثلا كل سنة 10,000، يعطى 10,000 بحسب ماذا؟ الظن والتقدير، لا بحسب الواقع، لأنه قد يصاب بحادث بعد إعطائنا إياه سيارة تكلفه 10,000 تذهب كلها، وقد أيضا يتوفر عنده تكون كفايته هذه السنة مثلا 8,000 فيزيد، فنعتبر ماذا؟ الظن والتقدير. ويعطى الكفاية بحسب العرف، يعطي الكفاية بحسب العرف، يعني لكن ما يعطى إنما يعطى ما يضطر إليه وما يحتاج إليه، يعني يعطى كفايته من حاجة أو ضرورة. لكن مسألة الحاجة أو الضرورة تختلف بحسب الأعراف وبحسب الأزمان، قد يكون الشيء في بلد من الحاجات وفي بلد كمالا، وقد يكون في بلد من الحاجات وفي بلد من الضرورات، وأيضا بحسب الزمان. فمثلا نضرب مثلا الكهرباء، أول ما ظهرت عند الناس كانت كمالا، كمالا رفاهية، لأن أغلب الناس ليس عندهم، ثم أصبحت حاجة، ثم أصبحت ضرورة. التكييف المكيفات أول ما ظهرت كمال، ثم حاجة، ثم ضرورة. لا نبعد بعد الجوال، جوال أول ما ظهر كما، ثم صار حاجة، ثم صار ضرورة، لأن لو إنسان ينسى يخرج من بيته وينسى الجوال كأنما فقد أحد أولاده، يرجع لو يعني مشى كيلوات يرجع، فصار الآن نوعا من الكمال. إذن لا نقول مثلا هذا الشيء مثلا كمال، لا، ننظر إلى عرف البلد، هل هذا الشيء الذي يحتاجه هذا الرجل من الكماليات أو من الحاجيات أو من الضروريات. والشيء أول ما يظهر يكون كمالا، ثم يكون من الحاجات، ثم يكون من الضرورات. وطبق هذا على جميع ما يظهر، لا سيما في الصناعات، يعني السيارات الآن يعني أشبه ما تكون ضرورة بالنسبة للناس، ضرورة، يعني من ليس عنده سيارة أقول هذا يكون قد فقد، يعني لا سيما مثلا عنده عائلة، يعني لو كان إنسان وحده وفي بلد مثلا تتوافر فيه وسائل النقل، قطارات وما أشبه ذلك، هذا يكون كمالا. لكن إنسان مثلا عنده عائلة كل يوم يقف في الشوارع هو وعائلته يشتري سيارات، تاكسي، وقف لا توقف، هذا مشكلة. إذن نقول يعطى الفقير والمسكين كفايتهما بحسب الظن والتقدير لا بحسب الواقع. لكن هل نعطيه إلى نهاية العام؟ يعني الفقير والمسكين هل يعطى إلى نهاية العام أو يعطى ما يصير به غنيا؟ هذا فيه خلاف، فأكثر العلماء على أن الفقير والمسكين يعطيان إلى نهاية العام، قالوا لأن الزكاة تتجدد كل سنة، تتجدد كل سنة، فربما تغيرت حاله. وقيل إنه يعطى عن الفقير والمسكين ما يزول به عنه وصف الفقر، فقر، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحد يعني أحد الأقوال في مذهب أحمد، وأحد القولين أيضا في مذهب الشافعي. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: يأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا وإن كثر، ما يصير به غنيا وإن كثر. لكن يعني الأخذ بالقول الأول أحوط نظرا لتغير، يعني في وقتنا الحاضر سرعة تغير أحوال الناس، فنقول نعطيه ما يكفيه سنة، ثم إذا جاء حول الزكاة مرة ثانية فإن كان هناك حاجة أعطيناها. فنظرا لكثرة يعني انتشار الفقر وكثرة الفقر وعدم كفاية أموال الزكاة أيضا على الفقراء، نقول نقدر لكل فقير كفايته إيش سنة، وبدلا من أن نعطيه مثلا بدل كفاية 10,000 نعطيه مثلا 50,000، نقول هذا 50 نصرفها إلى من هو مستحق. طيب، من الفقر أو مما يدخل في هذا الباب طلب العلم، وقد نص الفقهاء رحمه الله على أن طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم فيعطى من الزكاة ولو كان قادرا على التكسب. ولهذا قالوا وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي من الزكاة حتى لو كان يقدر على التكسب. فإنسان مثلا عنده شهادة هندسة مهندس ويستطيع التكسب لكن قال سأتفرغ لطلب العلم فيعطى من الزكاة. لكن هذا ينبغي أن يقيد، ليس كل من تفرغ لطلب العلم يعطى، وإنما نعطيه إذا رأينا منه إيش نبوغا وفهما وإدراكا وأنه سينفع. لأن يعني بعض الناس ربما يكون عالة يتفرغ لكن لا يفهم، والله عز وجل فاوت بين الخلق في العقول وفي الأفهام وفي الإدراك، لكن من الرجل نبيه ورجل حافظة وعنده إقبال على طلب العلم وليس عنده وقت يتمكن فيه من طلب العلم لانشغاله، ولو انشغل في طلب العلم لم يجد ما إيش يسد حاجته وحاجة عائلته، فأراد أن يتفرغ فهل يعطى؟ نقول يعطى. إذن قالوا الفقهاء إن تفرغ قادر على التكسب للعلم للعبادة وتعذر الجمع أعطي من الزكاة، نقول هذا ليس في كل من تفرغ، وإنما في حق من يرجى نفعه. يعني بعض طلبة العلم يتفرغ لكن ما يفيد، ولذلك أنت انظر إلى حلقات العلم كم يرتادها من طلبة العلم، الآلاف، ولكن من من هؤلاء الآلاف خرج ونفع الأمة؟ تجد الحلقة فيها مياه ما يعني يصبر ويصابر ويثمر إلا إيش أعداد قليلة جدا، أعداد قليلة، لأن العلم يا أخوان ليس يعني مرحلة سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، العلم معك إلى أن تدفن وذلك تجد العلماء رحمهم الله يعني عندهم من الهمة في طلب العلم والإقبال عليه وهم كبار أكثر من همتهم وهم صغار. ولذلك ابن عقيل رحمه الله يقول أجدني وأنا ابن 80 سنة عندي من الإقبال على العلم ما ليس عندي وأنا صغير، لأنه يعني عرف قدر العلم، يعني كلما يعني ارتقى في العلم عرف قدر العلم. إذن هذه المسألة وهي قول الفقهاء فيما إذا تفرغ قادر على التكسب، نقول هذا ليس في كل ليس من أراد أن يتفرغ، في شخص يرجى نفعه أما إنسان بيحضر مجالس الذكر بركة مجلس هذا يعني نؤنسه بشيء، لكن مسألة نعطي زكاة المسلمين ندفع زكاة المسلمين لهذا لا. وسبب جواز دفع الزكاة لطالب العلم سببه ليس هو الفقر، وإنما لأن العلم نوع من الجهاد، العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، وقد قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وإذا كان العلم نوعا من الجهاد فالجهاد مصرف من مصارف الزكاة، من المصارف تدفع إلى الزكاة، وهذا يشمل القتال الجهاد بالسيف والسنان وهو جهاد الكفار، ويشمل أيضا الجهاد بالعلم والبيان وهو جهاد المنافقين، لأن الآية جاهد الكفار والمنافقين، الكفار يجاهدون بماذا؟ بالسيف والسنان، والمنافقون بالعلم والبيان. إذن وجه جواز إعطاء طالب العلم من الزكاة ليس لأنه فقير، لا، لدخوله في ماذا؟ في الجهاد، لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. إيه إذا كان غني ما إحنا هم يقول وتعال إذا تفرق قادر ما عنده شيء، أما يتفرق قادر ملياردير ما يبقى، لأن الزكاة يدفع بها الحاجة. لا تظن كل من تفرغ ولو كان غنيا، لا، لأن الحاجة، لأن الزكاة تدفع بها الضرورة، هذا ليس الحاجة تدفع بها الأصل، الضرورة. طيب قال والعاملون عليها وهم كجوباتها وحفاظها، هذا الصنف الثالث من أصناف أهل الزكاة، وهم العاملون عليها، والمراد بهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أهلها من أربابها، هؤلاء هم العاملون عليها. ولهذا قال عندكم إيش هم جباتها وهم جباتها وحفاظها، يعني يجبون الزكاة وحفاظها، ويدخل في ذلك أيضا من يقسم، ويدخل فيه من يكتب، جبات الزكاة وحفاظ الزكاة وكتاب الزكاة وقسام الزكاة، كل هؤلاء من العاملين عليها. قال وهم جباته طيب كم يعطى العاملون عليها؟ أجرة مثله. نعم يعطى، قال العلماء يعطى قدر أجرته، يعطى قدر أجرته. يعني لو استأجرنا شخصا ليجبي الزكاة كم يعطى؟ قالوا يعطى مثلا 1000 ريال، نعطيه من الزكاة 1000 ريال. فما وهذا هو المذهب، قالوا فما يأخذه العامل أجرة، ما يأخذه العامل أجرة. وقد ذكر أو وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك، أن ما يأخذه العامل أجرة. وقيل إنما يأخذه العامل زكاة، ما يأخذ العامل زكاة وليس أجرة، فيستحق أجرة المثل، يستحق أجرة المثل. فهمتم؟ إذا الخلاف هل ما يأخذ العامل أجرة أو هو زكاة؟ قيل إنما يأخذ العامل إيش؟ أجرة، يأخذ العامل أجرة. وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكاه ابن عبد البر رحمه الله إجماعا. وقيل إنما يأخذه زكاة، زكاة، فعليه يعطى على أنها إيش؟ زكاة، وليس على أنها أجرة، حتى لو جاوز الثمن على القول بأن الزكاة تقسم 8 أقسام، 8 أقسام. وهذا القول أصح، أنه إنما يعطى، إنما يدفع إليه زكاة، يدفع إليه زكاة. ولكن دفعنا له، دفعنا للعامل، للعامل عليها، هل هو لحاجته أو للحاجة إليه؟ للحاجة إليه، للحاجة إليه. إذن نقول العامل عليها يعطى قدر أجرته، قدر أجرته، لأننا في حاجة إليه، فيعطى ما يستحقه من الزكاة، من الزكاة. طيب فإن كانت الأجرة التي أعطيها أكثر من كفايته فقد كفت، وإن كانت الأجرة التي أعطيها أقل من كفايته أعطي لفقره. فهمتم؟ مثل العاملون عليها، عامل أعطيناه قدر أجرته، أجرته مثلا أجرة مثله 10,000 ريال فأعطيناه، فإن كان ما أعطيناه أكثر من حاجته استحقه، واضح؟ لأنه أخذه في مقابل عمل. وإن كان ما أعطيناه أقل من كفايته أعطيناه من الزكاة أيضا ثانية، بوصف ماذا؟ بوصف فقر. ويجوز أن يعطى الشخص من الزكاة بوصفين، يجوز أن يعطى بوصفين لوجود السببين. يعني يجوز الإنسان أن يستحق أو أن يأخذ بسببين. أرأيت الزوج الذي هو ابن عم، إذا ماتت زوجته يرثها بالفرض والتعصيب، فهنا مثلا إنسان فقير ومجاهد يعطى لفقره ويعطى لجهاده، إنسان فقير وعامل يعطى لفقره ويعطى لعمالته، إنسان مثلا ابن سبيل، ابن سبيل ومكاتب يعطى لانقطاعه ويعطى لكتابته، وهكذا. نعم يقول كجباته. الرابع المؤلفة قلوبهم، الرابع من أصناف الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم المؤلفة قلوبهم السادة، المؤلفة جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته. قالوا فسروا المؤلفة قلوبهم بأنه السيد المطاع في عشيرته، هكذا قالوا في تفسير إيش؟ المؤلف. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى الكبرى كالأقرع بن حابس وغيره، فدل ذلك على أن المؤلفة قلوبهم هم إيش؟ السادة الكبرى المطاعون في عشائرهم. واعلم أن المؤلفة قلوبهم على قسمين، كفار ومسلمون. المؤلفة قلوبهم في الأصل نوعان، كفار ومسلمون. والكفار أيضا قسمان، القسم الأول من يرجى إسلامه، ويرجى إسلامه فيعطى لتقوية نيته في الإسلام وترغيبه في الإسلام، لأجل أن تميل نفسه إلى الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية ترغيبا له في الإسلام. الثاني من الكفار من يخشى شره ويرجى بعطيته أن يكف شره عن المسلمين. وهذا أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوما كانوا يأتون إليه، فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وإن لم يعطهم ذموا الإسلام، فكان يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام كفا لشرهم. إذن الكفار الذين يعطون من الزكاة نوعا أو قسما، القسم الأول من يرجى إسلامه، والثاني من يخشى شره. طيب النوع الثاني المسلمون. والمسلمون الذي يعطون من الزكاة أيضا أصناف أو أقسام. الأول قوم هم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، إن أعطوا فإنه يرجى إسلام نظرائهم. يعني كما لو قدرنا مثلا قبائل، شيوخ قبائل، بعضهم مسلم وبعضهم كافر، لو أعطينا شيوخ القبائل المسلمين لأسلم نظراءهم من الكفار رغبة في هذه العطية. إذن يعطون ترغيبا لهم في الإسلام. الثاني من يرجى بعطيته تقوية إيمانه، مثل كافر عنده دخل في الإسلام لكن إيمانه ضعيف، ويخشى أننا لو لم نعطه لا انقلب على عقبيه ونكص على عقبيه، فحينئذ يعطى من الزكاة تقوية. لماذا؟ تقوية لإيمانه. الثالث ذكر العلماء قالوا قوم إن أعطوا من الزكاة جبوا الزكاة ممن لا يعطيها، وإن لم يعطوا لم يجبوا الزكاة فيعطون أيضا، هذا من التأليف. والرابع قوم في أطراف بلاد المسلمين إن أعطوا حموا أطراف المسلمين وإن لم يعطوا لم يفعلوا، فهؤلاء كلهم يعطون من الزكاة. إذا صارت الآن المؤلفة قلوبهم نوعان، مسلمون وكفار، والكفار صنفان، من يعطى رجاء إسلامه ترغيبا له في الإسلام، والثاني من يعطى دفعا لشره، يعطى دفعا كفا لشره. وهذا موجود يعني في وقتنا الحاضر موجود، يعني من يعطى كفا لشره، بفرض مثلا قناة تسلطت على المسلمين، أو بلد من البلدان تسلط على المسلمين، أو طائفة تسلطت على المسلمين، ولو أعطوا مالا سكتوا، يجوز أن نعطيهم من الزكاة، لكن بشرط أن لا يكون عندنا قوة على إسكاتهم وإفحامهم. طيب أما المسلمون فهم أربعة أقسام: من يرجى إسلام نظيره، أو تقوية لإيمانه، أو حماية لحدود المسلمين، أو جباية للزكاة. كل هؤلاء يعطون، والمؤلف قلوبهم هو الصنف الذي يجوز أن يعطى الكافر منه الزكاة. ولهذا الزكاة لا يجوز أن تدفع لكافر إلا أن يكون مؤلفا. إذا وجدنا كافرا فقيرا مسكينا ابن سبيل إلى غير ذلك لا يجوز أن نعطيه من الزكاة. كون تحسن إليه تعطيه مال هذا شيء آخر، لكن أن تعطيه من الزكاة لا يجوز. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يعطى كافر من الزكاة إلا أن يكون مؤلفا فيعطى على ما سبق. والله أعلم. نعم.